قال وحفت الجنة بالمكاره أو حجبت بالمكاره، يعني أحيطت بما تكرهه النفوس، لأن الباطل محبوب للنفس الأمارة بالسوء والحق مكروه لها. فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه الأمارة بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات، فحينئذ نصل إلى الجنة. ولهذا تجد الإنسان يستثقل الصلوات مثلا، يستثقلها ولا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد، ولا سيما إذا كان في الإنسان نوم كثير بعد تعب وجهد، تجد الصلاة ثقيلة عليه، لا ويكره أن يقوم مصلي لأن الفراش لين ولذيذ. ولكن إذا كسر هذا الحاجب، كسر هذا المكروه، وصل إلى الجنة. نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى الزنا. الزنا شهوة تحبه النفس الأمارة بالسوء، لكن إذا عقلها، أي عقل نفس الأمارة بالسوء وأكرهها على تجنب هذه الشهوة، فهذا كره له، ولكن هو الذي يوصله إلى الجنة، لأن الجنة حفت بمكاره. الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله مكروه للنفس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مكروه للنفس. فإذا كثر الإنسان هذا الحجاب كان ذلك سببا لدخول الجنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شديد على النفوس، شاق عليها. كل إنسان يتهاون فيه، يكره، يقول أنا مالي وللناس، أتعب نفسي معهم وأتعبهم معي. ولكنه إذا كسر هذا المكروه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كان هذا سببا لدخول الجنة. وهلوم جر اجتناب المحرمات شديد على النفوس ومكروه إليها، لا سيما مع قوة الداعي. فإذا أكرهت نفسك على ترك هذه المحرمات فهذا من أسباب دخول الجنة. لنفرض أن رجلا شابا أعزب في بلاد كفر، حرية فيها، يفعل الإنسان ما شاء، النساء الجميلات الفتيات الشابات كلها أمامه، وهو رجل أعزب شاب، لا شك أنه سيعاني مشقة عظيمة في ترك الزنا. يعاني مشقة لأنه متيسر له وأسبابه كثيرة، لكن إذا أكره نفسه على تركه صار هذا سببا لدخول الجنة. واعلم علم إنسان مجرد أنك إذا أكرهت نفسك على طاعة الله أحببت الطاعة وألفت الطاعة، وصار بدل ما كنت تكرهها لو أردت أن تتخلف عن الطاعة أبت نفسك عليك. تسعود نفسك. نجد بعض الناس يعني يكره أن يصلي مع جماعة ويثقل عليه أول ما يفعل، أول ما يبدأ، ثم إذا به يكون هذه الصلاة مع الجماعة قرة عينه. لو تأمره أن لا يصلي قال لا تصلي. لأن تعود نفسك وأكرهها أول الأمر وستلين لك فيما بعد وتنقاد لك. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.